بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم كيف وأخواتها كيف وأخواتها كيف وأخواتها كيف وأخواتها كيف وأخواتها كيف وأخواتها I'm

I'm going to go to the next one. Thank you. Thank you. I'm I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next slide. I'm going to go to the next slide.